إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في منظومة الآداب الشرعية للشيخ المردوي رحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بعد، قال الناظم رحمه الله: وكل دواء فيه خلط محرم، حرام كترياق بغير تقيد. وكل دواء فيه خلط محرم، حرام كترياق بغير تقيد. في هذا الباب يبين الشيخ رحمه الله تعالى تحريم أي دواء قد خلط بدواء بأمر محرم، إذ أنه كما تقدم لنا غير مرة الغاية لا تبرر الوسيلة، فلا يجوز تعاطي أي دواء يشتمل على مخدر مثلا أو مفتر أو مسكر. وضرب مثلا بالترياق لغير المسموم، والمسموم أو الملدوغ أو الذي أصابه سم، فيمكن أن يعمل له ماذا؟ الترياق، وهو نوع مضاد لماذا؟ للسم. أما ما زاد عن ذلك فإنه محرم، ولا يجوز أن يتوسع في ذلك البتة، فالحرام حرام مهما كان الأمر. والبعض من الناس يتساهل في ذلك فيكون من باب داون بالتي كانت هي الداء. بسم الله. فتعاطي أي دواء يشتمل على محرم، كما لو خلط بدم خنزير أو لحم خنزير أو شحم خنزير أو خمر أو نحو ذلك، فذلك كله محرم ولا يجوز، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. هنا تأتي أمور مشكوك فيها أو مشتبه فيها، طبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهنا يأتينا التداوي بالدم أو بشرب الدم كما هو عند بعض الأعراب، وكذلك التداوي ببعض الأشياء المحرمة أيا كانت، كلحوم بعض السباع وشحومها وهي نجسة، وكل ذلك يجب البعد عنه، وكذلك ألبانها، وكذلك كل ما تولد من محرم فهو محرم، والله الموفق. نعم. وحل بغير الوجه واسم بهائم، وفي الأشهر كره جز ذيل ممددي، كمعرفة حتما لإضرارها بماء لقطع كما تدرى به للمنكد. وفيما سوى الأغنام قد كره الخصاء لتعذيبه المنهي عنه بمسند، وقطع قرون والأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود. هذه المسائل من الأشياء التي كانت تعمل ويتوسع بها فيها في الجاهلية، كقطع آذان الأنعام وتبتيكها، وكذلك تشويهها وتعذيبها، وكذلك ما يفعل من خصاء بعض البشر بدعوى إهدائهم للمسجد المساجد وما إلى ذلك، فكل ذلك محرم ولا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال حتى مهما كانت الغاية. ولذلك أوقفت الحكومة وفقها الله، حكومة المملكة العربية السعودية، ما كانوا يفعلونه في غابر الأزمان من خصاء بعض الناس وإهدائهم إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام، وأوقفت هذا الأمر، ولأنه عمل محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، ولا تقبل أي خصي بهذه الدعوة، فإنها من دعاوى أو من أعمال الجاهلية ولا تجوز. يعني لا يجوز حتى ولو قصد خدمة المسجد أو قصد أن يكون مع النساء، حتى لو خصي لا يجوز أن يمكث مع النساء. فعلى أي حال هذه يعني أعمال من أعمال الجاهلية لا تجوز. وكذلك تبتيك آذان الأنعام، لأنه من عادات المشركين لأغراض شركية، لأغراض شركية، ومن باب تغيير خلق الله. والله جل وعلا ذكر أن ذلك من تزيين الشيطان للناس في قول الله عز وجل: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذه من عادات المشركين، أن هذه التصرفات من عادات المشركين. أما إن أريد الوسم في الأغنام بدون تعذيب فلا بأس بذلك. إن أريد الوسم يعني جعل علامة حتى لا تختلط أغنام الناس بعضها ببعض، والصحيح أنه جائز حتى في الإبل والبقر، لكن على أن لا يبالغ فيه، على أن لا يبالغ فيه بحيث يؤدي إلى تعذيب البهيمة، فإن تعذيب البهيمة لا يجوز. وعلى أن لا يكون يقصد به أي تعلق بغير الله أو وقف على جهة شركية أو نحو ذلك، مثل ما يفعل بعض الخرافيين من الوقف على قبور بعض من يسمونهم بالأولياء، ويجعلون لذلك وسما خاصا وعلامة خاصة، فذلك كله محرم ولا يجوز. لكن لو قصد التمييز بين يعني بهيمة الأنعام التي تخصه وبين التي تخص غيره فلا بأس بذلك، بشرط عدم المبالغة وعدم ماذا؟ التعذيب. نعم فضل. وفي الأشهر كره جز ذيل ممددين، كذلك مثله يعني جز الذيل بقصد يعني قطع الذيل، ذيل البهيمة، لأن في ذلك تعذيبا لها. وغالبا إذا قطع الذيل غالبا قد تموت حتف أنفها، لأنه متصل بالنخاع فقد تموت والحال هذه. وكذلك جز حتى الشعر إذا قصد به أو إذا قلد فيه بعض أعمال الجاهلية، الذين يجزون ذيول البهائم بقصد أن تكون وقفا على جهة معينة أو على معبد معين أو نحو ذلك. نعم. كمعرفة حتما لإضرارها بمال قطعك ما تدرى به للمنكد، يعني لا إذا قطع شيء يدرأ به خشية أن يسري إلى ما هو أعظم. فإن قطع عضو أو جزء من العضو مخافة أن يسري المرض إلى بقية الأعضاء فلا حرج في ذلك، أما لغير هذا الغرض فإن ذلك لا يجوز. ومثله الآن واسم بعض القبائل في بعض البلاد يسمون الرجال والنساء يعني كأنهم بهائم، يضعون عليهم وسما وعلامات في وجوههم وتشليخا، يعني يشلخون وجوههم حتى تصبح ميزة معينة لهم، وهذا كله من تقليد الكفار والمشركين ولا يجوز بحال من الأحوال. الإنسان ليس بهيمة توسم وتعلم، فذلك يوضع للبهائم لتمييزها عن غيرها، أما الإنسان فلا يجوز وسمه بأي حال من الأحوال، وهو من تغيير خلق الله وفي الوقت نفسه من تقليد الكفار الذين يضعون لهم علامات معينة. أما ما قد يحدث من الكي الذي يتعاطى لبعض الأمراض فلا يؤاخذ به العبد إن شاء الله، يعني قد تبقى علامة نتيجة لماذا؟ للكي، والكي مباح كما فصلنا بالأمس أنه أو في درس مضى، منهم من يرى أنه تعتري الأحكام التكليف الخمسة، ومنهم من يرى الكراهة إلا لحاجة، والصحيح جوازه عند الحاجة أو الضرورة. نعم يكون أحسن الله إليكم. نعم لقطع كما تدرى به الدر هو الضرع. نعم كقطع الضرع، أي كقطع الضرع أو قطع أي عضو، يعني قصدي ماذا درء أن يسري المرض إلى مكان آخر. نعم نعم يعني بمسندي وقطع قرون والأذان نعم كذلك قطع القرون والأذان، لأن في ذلك تعذيبا لها، والأولى أن يعني ثم أيضا أن فيها كما أشرت أن في ذلك تقليدا لما كان يفعله أهل الجاهلية من وقفها على أصنامهم وأوثانهم ومعابدهم، ولذلك يقطعون الأذان ويقطعون يكسرون القرون ويشوهون البهيمة من أجل يعني أن لأنها توقف على نعم أشياء معينة، ولا يعارض هذا جواز تقليد ماذا الهدي، ويعني جعل علامة له بجعل يعني شرخ يسير أو يدل على ماذا أنه هدي، يدل على أنه هدي على أن لا يبالغ فيه بحيث تعذب ماذا أداء البهيمة. نعم وفيما سوى الأغنام قد كره الخصال تكلمت عليه. نعم البقر والغنم خصال كله هنا حكمه واحد على الصحيح. نعم نعم وحرم خصاء الآدميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. خصاء الآدميين محرم كما أسلفت مهما كان المبرر، فلو أن شخصا أراد أن يخصي ابنه أو ليهديه إلى الحرم أو نحو ذلك فهذا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، ولذلك كما قلت اتخذت الدولة وفقها الله قرارا بمنع قبول مثل هؤلاء المخصيين، لأن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وفيه يعني تعذيب وفيه تقليد وفيه أيضا يعني دعوى أن الخصي يخالط النساء ويستطيع أن لأنه ليست له إربة تجاه النساء، هذا كله لا يجوز البتة. ويستثنى من هذا الخصاء بقصد القصاص، كما لو قطع شخص خصية آخر قطعت خصيته ماذا قصاصا، ولو قطعت أذنه قطعت أذنه، ولو فقئت عينه فقئت عينه، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والجروح قصاص، ويقاس عليها سائر الأعضاء الرجل بالرجل واليد باليد وخصية بالخصية، يعني كل ذلك يعني الذي له مماثل فإنه يقطع إذا يعني قطع متعمدا بشروط معروفة في الفقه في مسألة في باب القصاص، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز الحال. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم الحافظ السيوطي على جلالته ذكروا في ترجمته أنه هدى خصيا للحجرة النبوية. نعم. السيوطي الحافظ السيوطي رحمه الله على جلالته. نعم. ذكروا في ترجمته أنه هدى خصيا للحجرة النبوية. أنه أهدى خصيا. أهدى إيه. نعم. هذا لا يبرر يعني كونه نسب للإمام السيوطي رحمه الله أنه أهدى خصيا للحجرة النبوية ونحو ذلك، هذا كله محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، ولو كان ذلك مشروعا لفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا إيذاء وتعذيب للبشر، وكذلك فيه بدعة ورهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، ولا يجوز سواء قال به السيوطي أو غيره. نعم. الصحابي الجليل كما في الصحيح ولو قال ولو أذن لنا ولو أذن لاختصينا. نعم. يعني لما فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعض الأمور ويعني وتعلمون قصة الثلاثة الذين يعني نظروا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعزم أحدهم أن لا يتزوج النساء، وآخر قال لا ينام يقوم فلا ينام أبدا، وآخر قال يفطر فلا يصوم فلا يفطر أبدا، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فإني وأما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال بعض الصحابة لو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لاختصينا، يعني خشية أن يقعوا في المحذور، فلو كان هذا مشروعا هذا النوع من التبتل والرهبنة هذا محرم وليس مشروعا في ديننا البتة، فلا يجوز لمسلم أن يقلد اليهود والنصارى في مثل هذه المسائل العظام التي يرجع فيها للشرع ولا تتبع فيها العادات ولا التقاليد ولا الأعراف، فإن اتباع العادات والتقاليد والأعراف في مثل هذه القضايا أمر محرم، والعلم قال الله قال رسوله لا ما قال فلان وعلان ممن يقولون على الله بغير علم. نعم. بدأ في موضوع طويل شوي. طيب. ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع إن كان امرئ ومرتدي وغربان غرزا. طويلة. نعم. طيب الآن نتوقف عند هذا ونترك المجال للأسئلة، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سائل كريم يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول إن التعامل مع اليهود والنصارى داخل في معنى الولاية، وأنه لا يمكن أن نتعامل معهم بدون مودة، والذي يقول لا تحصل مودة في التعامل معهم يكذب على نفسه. يقول أيضا ما رأيكم يخلص سؤال آخر. نعم. قول حتى ننتهي منه. لا شك في عداوة اليهود وسائر الكفار للمسلمين، ومن تولاهم ومن تولهم بقلبه وأحبهم وأحب دينهم فلا شك في كفره، لأن الموالاة على ثلاثة أنواع. هناك من يجب توليه مطلقا وتجب محبته ومودته ونصرته بلا قيد، وهم الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين الخلص أهل الإحسان وأهل التقى والورع، فهؤلاء تجب موالاتهم بكل حال بدون أي تحفظ. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهناك من يجب بغضه مطلقا وتحرم موادته وموالاته بأي حال من الأحوال، وتحرم محبته ولا تجوز بحال من الأحوال. ومن أحبهم بقلبه وودهم وناصرهم من أجل دينهم فلا شك في كفره ومروقه من الدين. بعد قيام الحجة عليه. وصنف ثالث يحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر، وهم من؟ عصاة المؤمنين والفساق من أهل الإسلام. فهؤلاء يحبون على قدر ما عندهم من إيمان ويبغضون على قدر ما عندهم من مخالفات شرعية وفسوق وعصيان. وبناء على هذا التقسيم الذي ذكره العلماء، فإن الموالاة على أربعة أقسام: موالاة كفرية وهي مودة الكفار من أجل دينهم ومحبتهم بالقلب ديانة، وقد يترتب عليها تمني انتصارهم على المسلمين. فإذا أحب الكافر وأحب دينه وأحبه على المسلمين وتمنى انتصاره فلا شك في كفره ومروقه من الدين، وهو المقصود بمثل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وغير ذلك من الآيات التي تحرم موالاة الكفار وتحكم بالبراءة ممن والاهم. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. النوع الثاني من أنواع الموالاة: الموالاة المحرمة التي لا تصل إلى درجة ماذا؟ الكفر. وعلى أي حال أنا الآن سأذكر هذا باختصار، لكن سيكون لنا درس خاص إن شاء الله عن الولاء والبراء. فالموالاة المحرمة هي محبة الكافر من أجل مصلحة دنيوية، وموالاته في تلك المصلحة مع بغضه ديانة. انتبه لهذا القيد، انتبه لهذا القيد، مع بغضه ماذا؟ ديانة وحب المسلمين وتمني انتصار المسلمين على الكفار، لكنه أحبه لمصلحة وللأسف يعني دنيوية معينة تجمع بينهما، كمن يواليهم لمساعدته في أمر ما ويوجد عنده نوع مودة مع بغضهم ديانة وبغض دينهم وكراهية ماذا؟ وكراهية دينهم. انتبه هذا مقيد. فتلك موالاة ايش؟ ما حكمها؟ ها؟ محرمة، لكن لا تصل إلى ماذا؟ إلى درجة الكفر. ومثل من يتجسس لصالح الكفار لمصلحة دنيوية، ولذلك اختلف العلماء في حكم قتله مع اتفاقهم أنه إن قتل فإنه يقتل حدا ولا يقتل ماذا؟ ردة. انتبهتم؟ ويستشهدون لهذا بقصة من؟ حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك بقصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. هذا لا يغض من شأن الصحابة، وإنما هي أخطاء وقع فيها من وقع، ولا يغض من شأنهم، ولا يجوز استغلاله لتشويه سمعتهم أو النيل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه مثل دفاع سعد بن عبادة عن رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بن سلول. ثم هدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوضع وأصلحه، ولم يحكم على سعد بأنه موال لمن؟ للكفار، بسبب تلك الكلمة، على الرغم مما حصل بينه من حوار بينه وبين أسيد بن حضير رضي الله عنه عنهم جميعا ونحو ذلك. ولذلك اختلف العلماء في قتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح الكفار، وكثير من أهل العلم يرى أنه يعزر ولا يقتل، ويرى البعض قتله حدا لا ردة. هذا إذا علم أنه يؤمن بالله ورسوله وأنه يبغض الكفار بقلبه، لكن حمله على ذلك مصلحة ماذا؟ دنيوية تعلق بها. انتبهوا لهذا التقسيم حتى لا نخلط في الأحكام على الآخرين. النوع الثاني الثالث موالاة جائزة، وهي إظهار الموالاة باللسان عند الضرورة وعند خوف الفتنة من الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم إيش؟ تقاة. يعني إذا خفتم شيئا على أنفسكم أو أموالكم أو أعراضكم فلا بأس أن تتخلصوا منهم بإظهار شيء من الموالاة الظاهرية باللسان ما دامت قلوبكم مطمئنة بماذا؟ بالإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك قال النبي، وسبب ذلك قصة عمار عندما أرغمه الكفار على النيل ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فنال منه تحت التهديد وتحت الخطر، فجاء يبكي وخشي على نفسه الردة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني لو ألزموك وألجأوك مرة أخرى فعد إلى تلك الكلمة. فإن قال قائل كيف هذا مع حديث دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة عند من يصحح هذا الحديث؟ والجواب واضح، ذلك أن الذي دخل النار في ذبابة قدمها وهو مطمئن بذلك، أما لو أنه قدمها تحت التهديد وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا حرج عليه، وهذا يكون في حال ضعف المسلمين، ويدخل فيه يعني ما قد يلجأ إليه بعض المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر من تطبيق أحكام الكفار وقوانينهم، وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق أحكام الله ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن عجزوا فلهم أن يأخذوا حقوقهم ولو عن طريق محاكم هؤلاء طالما كانوا مضطرين، حتى لا تضيع ماذا؟ حقوقهم. فهذا من أنواع الموالاة الإيش؟ الجائزة، أن يوالي بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان طالما كان مضطرا إلى ذلك. النوع الرابع ما يظن أنه موالاة وليس بإيش؟ وليس بموالاة، كالتعامل مع الكفار بتجارة أو إجارة أو عارية أو ماذا؟ أو رهن أو بيع أو شراء أو نحو ذلك. فهذا بإجماع المسلمين لا علاقة له بالولاء والبراء، لا من قريب ولا من بعيد أبدا، ومن قال ذلك فقد خالف إجماع العلماء. فالتعامل مع الكفار من بيع أو شراء أو إجارة أو إعارة أو رهن أو حتى تخلق بالأخلاق الطيبة معهم لعل الله أن يهديهم للدين، أو هدية إذا كان يترتب عليها أو حتى قبول هدية منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مارية رضي الله عنها هدية من المقوقس عظيم الأقباط، ولا يعد هذا موالاة، ورهن درعه عند يهودي في آصع من شعير، وعلي رضي الله عنه أجر نفسه ليهودية فمتح لها 16 دلوا كل دلو بماذا؟ بتمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاقد اليهود وعاهدهم على أن يشاركوا مع المسلمين في قتال بقية الكفار والمشركين، وعقد معهم عهدا، وعقد عهدا مع خزاعة، وأحيانا عقد عهودا فيها حيف على المسلمين في الظاهر لكن العاقبة المتقين، كما جرى في صلح ماذا؟ في صلح الحديبية. ولم يقل أحد إن هذا التعامل نوع من ماذا؟ من المودة والموالاة. وأما إلزام من يتعامل مع الكفار على هذا الأساس أنه لا بد أن تكون عنده مودة أو موالاة، فهذا افتيات على ما أجمع عليه من علماء المسلمين، وقول على الله بغير حق، ومخالفة للنصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أباح التعامل بين الناس مسلمهم وكافرهم في أمور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يدعونني لشيء فيه تعظيم لحرمات الله إلا وأجبتهم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون بعض الشباب يتسرع ويسمي هذا موالاة أو تولي هذا غير صحيح، أو يلزم من تعامل مع الكفار بأنه موال لهؤلاء الكفار فهذا غير صحيح. كذلك في مسألة الوفاء بالعهد، حذيفة رضي الله عنه أسره المشركون، هو وأبوه مشرك قريش، فطلبوا منهم أن يخلوا سبيلهم، قالوا بشرط أن تذهبوا إلى المدينة أو إلى يثرب كما يقولون، ولا تذهبوا إلى محمد وأصحابه في بدر صلى الله عليه وسلم. فأعطوهم العهد على أن يذهبوا إلى المدينة ولا يذهبوا إلى بدر إلى القتال. فجاء حذيفة وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقاتلين مع كثرة عدد الكفار وقلة عدد المسلمين، فقال لحذيفة وأبيه اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلم يقل أحد من المسلمين بأن التعامل مع الكفار أنه يعطي نوع مودة أو يفضي إلى المودة أو تلزم منه المودة أو تلزم منه الموالاة، وأن شراء بضاعة من الكفار أنه موالاة لهؤلاء الكفار. هذا كله من الافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن أفضل أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رهن درعه عند يهودي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرض جاره اليهودي غلام من جيرانه من اليهود، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي الغلام إلى من؟ إلى أبيه، وكأنه يستأذنه، ومعلوم أن اليهود يعرفون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. هو يعرف أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال له أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما كان من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر. سبحان الله، سنظر إلى حسن الخاتمة، صلى الله وإياكم حسن الختام. وعمر رضي والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم حبيبة أن تصل أباها أبا سفيان عندما جاءها، وكذلك أسماء بنتي أبي بكر عندما جاءت أمها أذن لها بصلتها، وأمرنا الله ببر الوالدين ولو كانا كافرين ومشركين كما تعلمون في سورة لقمان. وكذلك يعني عمر رضي الله عنه أهدى لأخ له قبل أن يسلم ثوبا أهداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر رضي الله عنه قال كانوا إذا وجد عندهم لحم أو ذبيحة قال أطعنتم جارنا اليهودي ونحو ذلك. هذه التعاملات لم يقل أحد أنه يلزم منها ماذا؟ المودة أو الموالاة أو نحو ذلك. فعلينا أن ننتبه. أنا أذكر قبل سنتين اتصل بي رجل وقال إن عنده شباب يعني شبابا طلبوا منه أن يريق جميع هذه البضاعة، وكانت البضاعة عبارة عن بيبسي. أنا والله في الحقيقة لو كان لي من الأمر شيء لمنعت البيبسي لضرره الصحي الظاهر، وقد ثبت ضرره، فنسأل الله أن يوفق المسؤولين لمنعه لما يترتب عليه من ضرر صحي يصيب الناس. لكن الوجهة التي أو السبب الذي يربط به هؤلاء عندما أمر الرجل بإراقة بضاعته لكونها بضاعة تأتي من بلد الكفار، هذه فتوى غير صحيحة وغير يعني ولا دليل عليها. فلما اتصل عليه قال أنا والله أنا أريد أن أبرئ ذمتي، فهل أريق هذه البضاعة وهي تكلف الكثير والآلاف؟ قلت يا أخي خطر ببالي مسألة، قلت ما السيارة التي يركبها هؤلاء الذين يطلبون منك أن تريق البيبسي؟ قال سيارة فورد. فقلت لهم من باب المشاكلة قل لهم يحرقون الفورد ثم أنت أريق البيبسي بعد ذلك. في إخوان الخلط في الفتاوى أمر خطير جدا في غاية الخطورة، يجب على المسلم أن يتحرى قبل أن يفتي بغير علم، ويعني أن يتجرأ على الفتوى بغير علم، وأن نعطي القوس باريها، من نحن الصغار حتى نفتات بمثل هذه الفتاوى، علينا أن نحيل هذا إلى علمائنا الأفاضل إذا استشكلنا مثل هذه الأشياء. وهذه أشياء واضحة، التعامل لا علاقة له بالولاء والبراء لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك المملكة في مسألة المشاركة في التجارة العالمية أخذت سنين وهي لم تشارك، لماذا؟ لأنهم كانوا يساومونها على الموافقة على أن تشمل ذلك، أن تشمل تلك الاتفاقيات الخمور والخنزير ونحو ذلك. فوقفت المملكة وفقها الله والقائمين عليها موقفا مشرفا ورفضوا هذه الشروط حتى رضخوا إلى شروط المملكة، لأنهم هم المحتاجون إلينا، هم المحتاجون إلى التعامل معنا، فرضخوا لشروط المملكة وشطبوا تلك المواد التي كانوا يريدون فرضها على البلاد. فإذا علينا أن نتنبه، يعني الفتاوى ليس كل شخص يستفتى في مثل هذه القضايا، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا سيما طالب العلم قبل أن يصدر أي فتوى. فضل. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول إن بعض الناس يقول إن واقع الأمة الإسلامية اليوم في ردة حسب قوله ولا أبا بكر لها، ما توجيهكم؟ نعم، لا شك أن واقع المسلمين واقع مرير ومؤلم، وأن الوصل وأن الأمر قد وصل إلى أمر لا يطاق، وأن الكفار قد خلفوا أمورا كثيرة أثروا بها على المسلمين وخططوا لإفساد كثير من المسلمين ومن شباب المسلمين بما يبثونه من شر وما يبثونه من غثاء، يتمثل هذا في كثير من المظاهر، مظاهر الفسق والمعاصي، بل ومظاهر الكفر أحيانا عند الملحدين الذين تنكروا للدين، مثل دعاة الاختلاط والمبيحين لبعض ما حرم الله جل وعلا. ولا شك أن هذا أمر مؤلم ومحزن، بل إن الاستعمار ما خرج من بلاد المسلمين حتى خلف أذنابا في البلاد التي استعمرت يطبقون غير أحكام الله، والأمر خطير جدا تجب معالجته من قبل المسلمين، ويجب التعاون على معالجته والقضاء على هذه المخلفات. غير أن إطلاق مثل هذه الأشياء وأن المسلمين قد ارتدوا وأن هذه ردة ولا أبو بكر لها ونحو ذلك مما يردده البعض، وأن الناس يعيشون عصر الجاهلية كما يقول صاحب جاهلية القرن العشرين ونحو ذلك، وتعميم ذلك على المسلمين بدون تحفظ الحقيقة هذا أمر في غاية الخطورة، وهذا تذخر به بعض الكتب الفكرية مثل كتاب الضلال وكتاب معالم في الطريق وكتاب العدالة الاجتماعية وغيرها من الكتب الفكرية التي ملئت بتكفير المسلمين والحكم عليهم بالردة ونحو ذلك، وهذه كتب تحرم قراءتها ويحرم تداولها ويحرم النظر فيها إلا لمتخصص قد تمكن من العقيدة ويريد الوقوف على ما في هذه الكتب من مخالفات، فهذا لا يجوز البتة. وتعميم الأحكام على المسلمين بالتكفير هو الذي جرأ بعض الشباب على أن ينضموا إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة الفاسد الذي هو أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى، وذلك وخطورته من جهة ماذا؟ من جهة أنهم من بني جلدتنا وأنهم مسلمون وأنهم يتكلمون بالإسلام على خلاف هل الخوارج مسلمون أم لا، أنا ممن يتوقف في ذلك. وأضل كثيرا من شباب المسلمين وراء هذا السراب، حيث أعطاهم زعماء تلك القاعدة من الجهلة والسفهاء أعطوهم مفاتيح الجنة، كما أعطى زعماء الرافضة وزعماء القساوي والقساوسة النصارى أتباعهم ماذا؟ مفاتيح الجنة، مقابل أن يكفروا المسلمين وأن يستحلوا دماءهم وأموالهم. فوصف المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع ردة وأنه قد ارتد وهذا التعميم هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وعلى المسلم أن يتورع من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالردة الوصف بالردة أمر عظيم ليس أمرا سهلا، معنى ذلك أنك تحكم على أخيك بالكفر. والتعميم بدون استثناء، نعم أنا كما قلت لكم أن الاستعمار خلف بلاء على المسلمين خطيرا، بل خلف توجد ردة عند البعض، فالذي يدعو إلى وحدة الأديان هذا مرتد أليس كذلك؟ والذي يدعو يقول إنه لا فرق بين دين ودين هذا مرتد، والذي يقول إن الذي يستحل المحرمات بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه يكون ماذا؟ يكون مرتدا. من قال باستحلال أمر مجمع عليه من الدين بالضرورة لا شك أنه مرتد وإن انتسب إلى الإسلام. لكن هنا مشكلة، وهي تعميم ذلك وأن المسلمين في ردة، ومما يشعر المسلمين باليأس. نحن نقول الإسلام بخير على الرغم من وجود هذه التيارات الجارفة، ولو أن تلك التيارات مسلطة على غير الإسلام لما بقيت له باقية، ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإطلاق هذه الكلمات لا شك في خطورته على المسلمين، وينبغي المسلمين أن يرجعوا إلى العلماء وإلى كبار العلماء في مثل هذه المسائل. أما الحكم بالردة على المسلمين أو على من تعامل مع الكفار مطلقا أو نحو ذلك، أو الحكم بأن ذلك من الموالاة، لا شك أن هذه مسائل يجب أن نحذر منها وأن نحذر ممن يفتي بها. إلى درسنا يمكن يكون الأربعاء أو الخميس، نحدده فيما بعد إن شاء الله، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.